الطغوي قرأ يعقوب ليعلم، ليعلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل بلغوا، أن الرسل بلغوا. ويحتمل أن يكون بالضم. الضمير نعم يعني بلغون الناس، ليعلم بلغوا الناس أن أن الرسل بلغوا. ويحتمل أن يكون الضمير وليعلم عائدا الناس أن أن الرسل الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. نعم بلغوا يعني من الله أنهم نعم منبؤون مرسلون. نعم نعم نعم نعم كده قولين، باقي قول ثالث. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير. ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما يبين إليه من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويكون ذلك كقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. كقوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، إلى أمثال ذلك، مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يبقى القول تفسير الأول سورة نبيه في شأن الملائكة المبلغين للوحي، والثاني نعم في أهل الشرك في شأن الرسل أنهم مبلغون من عند الله، والثالثة يبقى يعود إلى الله عز كده في وجل في شأن الرسل يعني. نعم كده أظن في أربعة يا سيدنا، مش ثلاثة. لما؟ أين الرابع؟ وفي قول مجاهد: ليعلم من كذب الرسل. وقول يعقوب البغوي: ما هو ده ليعلم الناس أهل جميعا. الشرك في شأن الرسل؟ لكن القول الثاني: ليعلم الناس جميعا، ليس ليعلم من كذب الرسل فقط. ليعلم يعني الناس جميعا في مجاهد يقول: قول من؟ ليعلم ليعلم الناس أن الرسل بلغوا. ليعلم الناس فينا شيخ محمد؟ اللي هو قال لا، البغوي: قرأ وروى ابن يعقوب. أبي حاتم ليعلم نبي الله، وكذا رواه سعيد عن قتادة. فين قول مجاهد ده؟ هنا: وكذا وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. قال: ليعلم من كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي هذا نظر، بس هو نعم لما يقول وكذا وكذا. نعم أيوة نعم، بدأ الناس جميعا يعني ليعلم اللي من بعده كذب الرسل. طب ما نعم. الأولاني أهل الشرك والتاني من كذب الرسل. وقال طب البغوي: لماذا قال قرأ يعقوب ليعلم بالضم أي ليعلم الناس أن الرسل. أيوة ده رابع. نعم نعم طيب كذا أربعة أقوال؟ طيب الناس في شأن الرسل برضه. في شأن الرسل أيضا. نعم نعم، تعرف يذكر لنا كده الأقوال في القراءات في الآية، فيها قراءات أحسن الله عليكم سيدنا. هو هي يعني رواية، رواية الإمام رويس عن يعقوب، وليس ليعقوب كاملا برويه، وإنما يبقى رويس عن يعقوب في يعقوب. رواية رويس عنه نعم. هو أما اللي الإمام قال ليعلم نعم فقط هذه نعم سيدنا هذا الموضوع. نعم سيدنا. وفي توجيه القراءة في كتاب المغني، في توجيه القراءات وفي الكشف عن لكن مع كل حكم القراءة. القراءات أبلغوا نعم معها معها ومع الآخرين كما عندنا أبلغوا. نعم نعم سيد. وفي التوجيه القراءة لم يختلف كثيرا، وقال ليعلم مبنية للمفعول ولا بالفعل محذوف، يفهم من السياق التقدير ليعلم الناس أيضا أي المرسل إليهم أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم، فلم يختلف المعنى. نعم نعم نعم لكن ما في فيش قراءة الآية نعم سيد. قراءة أخرى غير في كلمة ليعلم، ليعلم فقط. نعم فقط. نعم، هو كنت عايز أقول قراءة تانية في إيه؟ بالنسبة لقوله تعالى، الإمام ابن كثير ذكر هنا في قول الله تعالى: قل إنما أدعو ربي. نعم فقال بعدها:

وفي أول صحيح البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا، هذا لفظه. وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته فتضرب بجرانها. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرة تحت الجيم ليست مضبوطة عندي سيدنا. نعم أظنها هكذا يعني فتضرب بجيرانها، وسيأتي الآن تفسير الجيران وهو باطن العنق يعني. أحسن الله عليكم سلام. نعم. قال رحمه الله نعم عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جيرانها، نعم، فما تستطيع أن تحرك حتى يسر عنه. تحرك بمعنى تتحرك يعني. نعم سيدنا. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال وهذا مرسل، الجيران هو باطن العنق. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا، ما هما الوجهان؟ الوجه الأول هنا في الكلام الذي مضى معنا ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. سنلقي عليك قولا ثقيلا العمل به اللي هو قول الحسن وقتادة، ده واحد. وثقيل يعني وقت نزوله من عظمته، ده القول الثاني. يبقى نزوله ثقيل الهيئة والكيفية، والعمل به ثقيل أيضا. تمام. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما ثقل في الدنيا ثقل يوم القيامة في الموازين. وقوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نشأ قام بالحبشة، وقال عمر وابن عباس وابن الزبير إن ناشئة الليل عن ابن عباس نشأ قام نعم سيد بالحبشة أو بالحبشية مثلا يعني أو بالحبشة يعني بلغة الحبشة يعني عندك بالحبشة نعم سيد هكذا بالحبشة بلغة الحبشة يعني. يعني أقصد بلغة الحبشة نعم أي نعم الله. قال وقال عمر وابن عباس وابن الزبير الليل كله ناشئة، وكذا قال مجاهد وغير واحد يقال نشأ إذا قام من الليل، وفي رواية عن مجاهد بعد العشاء، وكذا قال أبو مجلز وقتادة وسالم وأبو حازم ومحمد بن المنكدر. والغرض أن ناشئة الليل هي ساعاته وأوقاته، وكل ساعة منه تسمى ناشئة وهي آنات. والمقصود أن مثل آناء الليل وأطراف النهار نعم نعم أزمنة نعم أوقات نعم أحسن الله عليكم سيدي. وهي الآنات، والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أنه قرأها إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقال له رجل إنما نقرأها وأقوم قيلا، فقال له إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد، ولهذا قال إن لك في النهار سبحا طويلا. قال ابن عباس وعكرمة وعطاء بن أبي مسلم الفراغ والنوم. وقال أبو العالية ومجاهد وابن مالك والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وسفيان الثوري فراغا طويلا، وقال قتادة فراغا وبغية ومنقلبا. ولو تازل سيدنا في هذه الآية إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا فيها قراءتين، القراءة الأولى وطاء قراءة ابن عامر وأبو عمرو وطاء هكذا، إن ناشئة الليل هي أشد وطاء. نعم سيدنا نعم. قراءة والعجيب قراءة الإمام ابن عامر وأبو عمرو. ابن عامر نعم وأبي عمرو. نعم سيدنا. والباقون قرأوا لم يتعرض ابن كثير لوطئ لم يتكلم فيها صح؟ لا لم يتكلم فيها، مع أنه المعنى الذي ذكره في توجيه القراءات المعنى الذي حكاه الآن ابن كثير هو معنى كلمة وطاء وليس وطئا، لأن في المعنى الذي قاله الآن قال أشد مواطأة، أشد مواطأة أي موافقة، هنا فقال إنما نقرأ، عايز أجيب اللفظ اللي ذكره، قال أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع على التلاوة، قال ولهذا قال هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، أي أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار. هذا المعنى ذكره الأئمة في توجيه القراءة، توجيه قراءة وطاء، فقالوا وطاء من واطأ فلانا على كذا، أو وطأت فلانا على كذا وكذا، أي وافقته عليه. وقال الإمام مجاهد هي أشد موافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان لانقطاع الأصوات والحركات فيها، فدي يعني معنى وطاء ومواطأ مش كده؟ نعم سيدنا. نعم. والباقون قرأوا أشد وطئا بمعنى طبعا على وزن وطئ، على وزن قتل مثلا، مصدر وطئ يطأ. نعم. قال ابن قتيبة إن ساعات الليل أثقل، بمعنى الثقل هنا المعنى الثاني اللي هو وطئا أشد وطئا، أي إن ساعات الليل أثقل على المصلي من ساعات النهار، من قول العرب اشتدت على القوم وطأة السلطان أي ثقل عليهم، والله أعلم يعني، هذا اللي موجود في توجيه القراءة. نعم. فهنا المعنى اللي ذكره يبقى في ثقل يعني. نعم وأشد وطاء اللي هو فعال ومفاعلة، اللي هو بقى ذكره إيه؟ مواطأة. أي نعم. موافقة القلب واللسان أجمع على التلاوة يعني، وأجمع على الخاطر. أحسن الله عليكم سيدي. جزاكم الله خير. آمين جزاكم سيدي. قال رحمه الله وقال السدي سبحا طويلا تطوعا. ولا ندري يعني هل رسمها رسم رسم وطاء ولا رسم وطأ؟ لأن لا نعتمد أصلا في كتب التراث عموما، مش كتب التفسير بس، كتب التراث عموما لا نعتمد على الحرف الحديث بتاع المطابع، يعني في إن هم يضعوا آيات القرآن، لأن هم بيضعوها كلها بقراءة حفص عن عاصم كلها، حتى ولو كان ظاهر إن التفسير ده ليس على قراءة حفص، مثل مثلا تفسير الواحدي، ومثل تفسير الجلالين، وهكذا كل التفاسير دي ليست على قراءة حفص، وتجده يضع الحرف سواء وضعه في كلمات المصحف أو في كلمات التفسير، يعني مثل الآيات المجموعة عندنا هنا 5 6 آيات على بعضها مثلا، أو صفحة المصحف، أو حتى لو كان في داخل التفسير كما في هذا الموضع هي أشد وطئا وأقوى مقيلة إن ناشئة الليل، وهكذا لا يضعونها على الصواب من القراءة، إنما يضعونها يعني كما عندهم الحرف في المطبعة وخلاص. نعم. يقع هذا في كتب التفسير، ويقع في كتب الحديث، ويقع في كتب النحو، موجود يعني. أحسن نعم. الله إليكم سيدي، جزاكم الله خير أمين. سيدي. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا، قال: لحوائجك فأفرغ لدينك الليل. قال: وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة. ثم إن الله من على العباد فخففها ووضعها وقرأ: قم الليل إلا قليلا، إلى آخر الآية. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل حتى بلغ، فقرأ ما تيسر منه. الليل نصفه أو ثلثه. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، وضع الفريضة عنه وعن أمتي، فقال: فاقرأ ما تيسر منه الليل، يعني من الليل نصفه أو ثلثه. أحسن الله عليكم سيدي. نعم. نعم، أو أحسن الله نصفه عليكم أو سيدي. ثلثه، كل ده ماشي. نعم. ثم جاء نعم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أمر أوسع وأفسح، ووضع الفريضة عنه وعن أمته، فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الذي قاله كما قاله، والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده، حيث قال: حدثنا يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع عقارا له بها ويجعله في الكراع والسلاح، ثم يجاهد الروم حتى يموت. القراء الخير. نعم. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. فلقي رهطا من قومه، فحدثوه أن رهطا من قومه 6 أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس لكم في أسوة؟ فنهاهم عن ذلك، فأشهدهم على رجعتها. ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر، فقال: ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إيت عائشة فاسألها، ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك. قال: فأتيت على حكيم بن أفلح فاستحلفته فاستلحقته نعم ليست واضحة فاستتبعته نعم صلى الله عليه وسلم فاستلحقته إليها، فقال: ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، فأبت فيهما إلا مضيا، فأقسمت عليه نعم صلى الله عليه وسلم. قال: فأقسمت عليه فجاء معي، فدخلنا عليها فقالت: حكيم؟ وعرفته. قال: نعم. قالت: من هذا معك؟ قال: سعيد بن هشام. قالت: من هشام؟ سعد قال: أو سعيد؟ ضبطها هنا سعيد في الموضع الثاني. نعم. قال: سعيد بن ابن هشام. قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قال: فترحمت عليه وقالت: نعم المرء كان عامر.

أي هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب، لا إله إلا هو، وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل فاتخذه وكيلا، كما قال في الآية الأخرى فاعبده وتوكل عليه، وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وآيات كثيرة في هذا المعنى فيها الأمر بإفراده العبادة والطاعة لله وحده، بإفراده العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. نعم، فيها الأمر عندي كده بإفراد العبادة والطاعة لله وتخصيصه بالتوكل عليه. نعم، صلى الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خيرا، آمين وجزاكم سيدنا، هو تخصيصه بالتوكل عليه. نعم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.